ناخذ أمثلة الآن. نعم. ها؟ لا لازم، لكن إذا قيل أقام صار متعديا. ها؟ أي نعم، يكون فيه نافع وهو غير متعدي، لأن نائب الفاعل ما هو بلازم يكون مفعول، قد ينوب المصدر. قيم القيام قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ينوب عن المصدر. نعم. وابن مالك يقول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم. ما بان كيف يقال يضرب الرجل يضرب كذا والطالب يكرم، هذا هو. نعم. متى يضم المضارع اذا كان الماء مبني للفاعل اذا كان ماضيه على اربعه احرف بعد يبنى بالمعلوم مثلا يقرض يعني يضم الحرف المزاي. نعم. يفتح ما قبل الاخر. ما يكسر. لا، هذا اذا كان الفاعل يكسر. اذا كان المفعول يفتح زال الالتباس. محل الرفع، محل الرفع هو الذي اذا كان المال على اربعه احرف مثلا اكرم وكرم وقاتل وقاتل، يعني اذا كان الاربع احرف مالي اربع احرف يضم الاول في المزارع. هنا مثل ما انه يكسر ما قبل الاخر للمعلوم، مثل علم ونقول علم. المهم انه لا بد من اختلاف. اذا ضم او اذا كان مضموم الاول اذا بني للفاعل وللمفعول، لا بد اذا بني للمفعول ان يفتح ما قبل الاخر. فنقول فيه يكرم، نقول فيها يكرم، عشان الفرق. قصدي هذا يعني اذا كان اربع احرف يضم، هي المعروفة. إذا كان المضارع ماضيه أربعة أحرف فهو يضم إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة. تعلم نقول تعلم، فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول، له للفاعل، مثل أكرم يكرم. نعم. ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع. صيغة المعلم يسمى فاعله مبني على الفتحة بالماضي، صيغة المعلم يسمى فاعله. المتاع نائب الفاعل مرفوع لفظا نائب الفاعل لأنه لم يسمى فاعل. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم، بالضم الظاهر. طيب طيب ضربت ضرب فعل ماضي مبني، ضرب فعل ماضي فعل ماضي لما لم يسم فاعله مبني لما لم فعل مبني لما لم يسم فاعله. نعم. مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحدث. نعم. والثاء نائب فاعل مبني على الضم. أحسن. طيب ضرب. نعم. ضرب فعل ماضي مبني لما يسمى فاعله وعنا ضمير ما في هنا ضرب الألف. نعم. ضمير رفع متحرك وهنا الفاعل. كيف هو متحرك؟ ها؟ إذن الألف مبني في محل محرف. طيب ضرب ها؟ رجلا. ضرب فعل ماضي مبني على فتح خصران ضمن الرفع والتحرك. نعم كذا. ضرب فعل ماضي. ضرب ضرب فعل ماضي ما لم يسمى فاعل. نعم مبني على الفتح. لماذا؟ اتصال بضمير رفع متحرك. الاتصال بضمير رفع متحرك، وهو اذا اتصل بضمير رفع متحرك يبني على الفتح. هنا السكون. السكون هذا ضرب ضرب بالالف. بالالف طيب. والالف على متحرك. ولكن الفعل مبني على ايه؟ ضرب. وش اخر الفعل؟ السكون. اخر الفعل الحرف اللي هو آخر الفعل ما هو؟ فتحة. لا هذه الحركة، لكن الحرف اللي هو آخر الفعل ألف. اللي آخر الفعل كيف آخر الفعل؟ هذا الكيف بو ضاد راء فتحة. ضاد راء الباء عليها فتحة. إيه وش آخر الفعل من الحروف؟ الحروف الألف الباء. الباء زين. الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوحة. مفتوح. إذا اعرف ضرب فعل ماضي مبني لمعنى مسمى فعل. طيب والألف كم علامة التثنية؟ طيب علامة التثنية ما هي علامة؟ والألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم في محل رفع نائب فعل. في محل رفع نائب فعل. طيب الآن الفعل مبني على الفتح، اتصاله بالألف ولا ويش؟ الفعل ضرب مبني على الفتح. أيها. لاتصاله بالالف. لا لانه مبني لمجهول لمن ايمان المسمى فعل. طيب ضرب مبني الفاعل. الفعل الان مبني على الفتح لاتصاله بالالف. لا ها الى فده الى لم يسمى فاعل يضم اول وهو يفتح ما قبل اخر ويكسر ما قبل اخر في المقابل. دعنا من قبل اخر الان الاخر يعني. الآخر مفتوح. ليش؟ لماذا؟ اتصاله بضمير التثنية. لا مفتوح لأنه لم يتصل على الأصل. مفتوح على الأصل. لنشوف إذا اتصل به والجماعة بني على الضم، ضمير رفع متحرك بني على السكون، وما عدا ذلك على الفتح على الأصل ما احتجت عليه. وأنا الحين ناقشتك ذلك بالأول قلت أنه مبني على الفتح الاتصال بضمير رفع متحرك، ولكن ما يحتاج نقاش. إذن ضرب مبيع على فتح لماذا؟ على الأصل مو عشان ألف. طيب يلا والاسم المرفوع العاري عن العامل النفسية، والخبر هو الاسم المرفوع المشمل إليه نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، والمبتدا اسمان زائر ومضمر فالزائر وما تقدم ذكره، والمزمر اثنا عشر وهي انا ونحن، انت وانت، وانتما وانتم، وانتن، وهو وهي، وهما وهم وهن، نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد اربعه اشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدا مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام ابوه، وزيد حارب جاريته، وزيد جاريته ذاهبه. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدا والخبر. المبتدا والخبر من مرفوعات الاسماء، وهما الثالث والرابع، لأن الأول الفاعل والثاني نائب الفاعل. الثالث والرابع المبتدأ والخبر، مثل الله ربنا، الله ربنا، ومحمد نبينا. هذا مثال ابن هشام رحمه الله في القطر. أما ابن مالك فمثاله الله بر والأيادي شاهدة، وكلا المثلان طيب. نعم الله بر، والدليل على أنه بر كثير الخيرات والجود

أنت قائمة. كيف الإعراب؟ أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، وأتى حرف خطاب للواحدة، حرف خطاب للواحدة. قائمة خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أنتما قائمان، أنتما قائمتان. نقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن ضمه لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أنتما قائمتان، نقول في أنتما أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، وقائمتان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب أنتم قائمون، هذا لجمع المذكر السالم. نقول في إعراب أنتم ما قلنا في إعراب أنتما، أن ضمير منفصل بين السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب، والميم علامة الجمع، وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب أنتم قائمون، أنتن قائمتان. أنتن قائمتان، قائمات جمع نسوة. طيب أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب، والنون علامة جمع النسوة. قائمات خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هو قائم. ألها ضمير رفع منفصل مبين السكون في محل على الضم في محل رفع، كل جميع. طيب هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، قائم خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هي قائمة، نقول هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وقائمة خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هما قائمان، هما قائمتان، يعني هما تصل للمؤنث والمذكر، فنقول هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، وقائمان ايش؟ خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن ضمه لأنه مثنى، ونقول فيه قائمة هما قائمتان كما قلنا فيهما قائمان. طيب هم قائمون، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. هن قائمتان، قائمات، متأكدون؟ طيب هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ،